بين إيمان روناتي رازي قلت رفعوا قتاربون لدز زنزالي وشكك دنيا سبيني إيمان تقيني كانياوي تاوانا پاراوي ليبري جيانا فروسكي ديدو فروسكي راحي شكتو بيردينا روجانا سروشتي جوانو دغرتيني كانياوي دمو بيان رنجين تردكاو لهك بيدا آوداني وخوشبختي راستقيني هاو برنامج سبيني إيمان هزي باوري يكتا فرستيو سرای شارعی راستی و جمادی ترپیدلو سرکی میلی کاتجمیره. خوپالدان حقیقت و خوپالدانه لآمیز مهربانی مهربان. برنامه سبین ایمان همو روژک دیت پیشکش کردن. آمده کنو پیشکش کردنی برنامه امروی سبین ایمان برز ماموستا عبدالخالق روناچی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرزان خوشوستان سلام ورحمة وبركة إخوائي جورا برجيتا سرهم لك من خوش حالم كبا خزمت ايوي برزو خوشوست دقموا وميدوارم لإخوائي جورا مكاتك من بركال خير بركال بركة إن شاء الله. خواهی گره بخو منو خانواده و بنمالو نو کسو کار منو سرزم مسلمانم بگره دواده که این لطاوان و لگناح و لخراپ محفوظ بکه انشاءالله. برزان خوشوستن با پیک و سی صلواتی لدیداری پیغمبر بدین صلی الله علیه و سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوشوستان بالو سبينا برخير وبركتا كأميد من وا إن شاء الله ككاتي قبول بني دعابي بعد استنزا وبارانو برسكينو براو آسمان همو ما بيكو بدلو بجيان لدرقاي خوي رب العالمين بدين ملي ببارين وهاواري بكيني وبلين. يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا جار المستجيرين ويا غياث المستغيثين ويا دليل الحائرين ويا أمان الخائفين ويا خير الغافرين ويا أكرم الأكرمين يا فارج الهم يا كاشف الغم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا منان ويا ذا الجلال والإكرام. خوابها منا وزوانا كانت باسمي عظمت بصفة زوانا كانت بيد باريموها دوادك من ظلم. يا ربي خويا رحمان بيبكي يا ربي خدايا رحمان بيبكي يا ربي خدايا رحمان بيبكي خويا اما بخوما رحم بخوما ناكين خويا واما لكي رحم بخوما بكين رحم بخيزان مان بكين رحم بكتوكر مان بكين رحم بدايكو باب مان بكين رحم بخوشكبرا مان بكين رحم بمسلمان بكين رحم بجان لبران بكين. يا ربي خويا بماكي بكسي شي برحم خويا تون بيغنبركة كردة بارتيق لرحمة مش أمتي أو بيغنبرين صلى الله عليه وسلم هريا شغلي إما بكي بارتيق لرحمة بماكي بلابري ناخوشي وأزيت وزحمت. يا ربي خدا لقونا حكان ما خوش بي قلم يعفي خود بستا وانا كان ما دابيني خويا وامان لكوي اللي قدريش خوش بين اي مجلنا وخو ما نقدر عفو بكين. يا ربي خدا لبيلانو بيلاني شيطان محبوس ما بكين لوسوسو خود خوتو خيالاتي خرابي شيطاني بما بارزي لشياطين انسيج بما بارزي. يا رب العالمين يا ربي خويا كو هداية الداوين لو ايمان واسلام داوى استقامة اللي دكين داوى بردوامي اللي دكين داوى راجلاي ودا مزراوي اللي دكين. خويا لزتي طاعت ما بقسمت بكين لذتي عبادت ما بقسمت بكين لذتي ذكر ما بقسمت بكين لذتي شكر وصبر ما بقسمت بكين لذتي إخبات ما بقسمت بكي، لذتي تفكر ما بقسمت بكي، لذتي تذكر ما بقسمت بكي، لذتي قيام، لذتي صيام، لذتي ركوع، لذتي سزدبردن، لذتي قرآن خويندن، لذتي صلوات دان لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم، لذتي ديتني خود، لذتي ديتني پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم بقسمت بكي. خواه تيجي إيمان ما بي بدي، خواه حلاوة إيمان ما بي بدي. يا ربي خدايا شكايتي الرقي دلكان من دين برتو، خواه دلكان من زور زور رقا، خواه أدل رقانا من بذكري خود نرم بكي. او دلو مال و شار ولاتي تاريك من بنوري خود يا نور منور بكين. يا ربي خويا للدعوة دكين دلكان ما براو بركي لخوش شويستي خوت، دلكان ما براو بركي لخوش شويستي بيغمبران و بتايبتي بيغمبركت صلى الله عليه وسلم، دلكان ما براو بركي لخوش شويستي اولياء و صلحاني او امتي، دلكان ما بركي لخوش شويستي مسلمانان، دلكان ما بركي لخوش شويستي قرآن و سنت، تلكان من بركي لخوش شويستي عبادات وطاعات وجمع وجماعات، تلكان من بركي لخوش شويستي أوشتانك أتوبيت خوش يا رب العالمين. هرتي رقو بغزو تشيني لدلمان دربكي، هرتي بدعية شكها شهواتا شبهاتا خرافياتا لدلمان دربكي يا رب العالمين. يا ربي خوال الدوا دكين لداكو باب ما خوش بي، خوال داكو باب ما خوش بي، خوال داكو باب ما خوش بي، رحميا بيبكي شفايان بدي، عاقبتيان خير بكي، زيقان فردوس العلا بكي، بيان كي زيلاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم، خيزانا كانو كتسو كركان من، كتسو كاركان من، خشكو برايا كان من، مسلمانان بقشتي، صالح بكي، مصلح بكي، قنزا كان من ببارزي، لكورو كتان من يا رب العالمين، لعاقيدي خراب، للعاني خراب، لفكرو لروشتي خراب، كتابي خيانت كاركان من، نازع بكي، يا ربي خدي اواني كنازعت كودنو تخروج يا كردي ودام زنا دنيا لسر اسام بكين. يا ربي خويا للداوة دكين بخوت الشافي سلو تساوي شفاء لك نتو يا رب العالمين، يا مشموي نخوشين نخوشين مادي ومعنوي مان هي خويا داوة الشفاء لدكين، خويا الشفاء يقولوا سر زب نخوشي مسلمان روان بكين، خويا خلكان جزول لمسلمان بدز زورها وزورها نخوشي دنا لين، يا ربي خويا الشفاء همو نخوشا كان بدي، يا ربي خويا شفاي نخوشي مسلمانا بدي اواني كتوشي سرطان بوينا، اواني كتالا سيمانا، اواني كتوشي نخوشي زقر بوينا، اواني كتوشي نخوشي صوفان وزلتي بوينا، اواني كتوشي عزي تنفسو عزي قلبوينا، اواني كالخستخانا كان داخل كراينا، اواني استلقاوشي عمليات، اواني كتمانا عمليات بكن، اواني كتارا سريا نيرانيا داني بس ندروي ولاد، يا ربي خويا شفاي هميان بدي او نخوشاني كلمالا وانا دكتورة كان لي أنا أميد بودل إنسارتان لكن منيا أواني كتوشينا خوش دريش خيام بني، يا رب إخوة الشفاية هميان بدي، يا رب إخوة الشفاية هميان بدي، أو نخوش يعني نبجاري برج بنوي قنا حكان يعني ببرز بنوي بلو بيان خوة السبر يعني بدي سبر بكسو كاري نخوش كانش بدي، خوة أواني كلا خزمت نخوش دانم خزمتي نخوش دكان، يا رب إخوة بأداشتي بتساكيان بدي، يا رب إخوة لمردوي همولياك ما خوش بي، خوة لمردوي همولياك ما خوش بي، خويا لمردو هم ولياك ما خوش بي، خويا زندو كان من عاقبة خير بكي، خويا درقاتي بخيل روس زنكام بكيوا، خويا درقاتي بخيل روس زنكام بكيوا، اوي ببي تاوان زنداني كرا وبندي كرا هيس تاوان نكدي بوختان ودروي بوكرا، يا ربي خويا هم ازادي بكي هم حقيق شبكي يا رب العالمين، اوي لس تاوان وزري مو خرافة جيدا، يا ربي خويا توبة شراس تقيني بقسمت بكي، هرتي فكرة ولياني خرابة لم يشكو دلي درب كي هرتي زري موت أوانا خواه هداياتي بدأ إصلاحي حالي بكي أزادي بكي بكي بها ولاتي باش وبكي بمسلماني باش، يا ربي خواه نيوان جنو ميرد كان ساق بكي، خواه نيوان جنو ميرد كان ساق بكي، خواه جنو ميرد كان لغير يقدر تبا بكي، خواه جنو ميرد كبين يعني خواه بين يعني ساق بكي، يا ربي خدا أو أفرتاني كخرابن كحساب لو بيايوان ناكن عنداني درقا بيايوان داكن بيانيو با بيايوان داكن بهيتسو خوراي بيايوان بزيد يلن زيز دبن داواي تراغ داكن، يا رب خدا او افرتان هدايات بدا اصلاحي حاليان بكي لتراغ بيان بارز، يا رب العالم وان بكي تسايوان نسا بيايوان بي دليان لقر بيايوان بي، يا رب العالمين او بيايوان اشك خرابن كلقا جنكانيان راز ناكن دروي لقا جنكانيان داكن جنكانيان بزيد يلن نفقي جنكانيان ناتشن جنكانيان ازيتو ازار ددن خيانة لجنة كانت دكان خواه وبياوان شيدات دي استحيان بك يا رب العالمين، يا ربي خداك وشكرا كان يصلح بكي يا ربي اخواني ما اخذ مكان باش بكي يا ربي خدا اوانيك قسمتي انا نستهلك تان وكران لبي وجنوبي وميردان لبيا وافرتان خو قسمت بدستتوا خو قسمتي افرت كان هربستيني ببياي باش كتكان بغنزي باش يا رب العالمين اوانيك من دال يعني عزيان لمن دال داوي من دال دا كان يا ربي خويا خزيني تو برا يا ربي خويا من دال يعني بدي خو اوي داوي من دال دا كان من دالي صالح من دالي مصلح من دالي تاكو باشم دي اوانيك من دال شداني من دال كان مالو باريزي يا رب العالمين خويا اوانيك كريتينا خويا كريتياتي الرزقال يا بكي خويا اوانيك بيخان وسكنا وما امانه خويا لا نو خانو بريان بقسمت بكي يا ربي خويا جل الدواتك اوانيك بي شكار شكار شي باشان بقسمت بكي اوانيك رزقيان كمال ويان زياد بكي اوانيك رزقيان سوار رزقيان فسع بكي يا ربي خويا اوانيك شي شياني مشكلياني ضل بغمن خويا او رزور لخل شي يا ربي خويا تو بكي بقوري خوت او شي شانو الكي دليان فرح بكي او قردار خو قردك اللي بديوا يا ربي خو للدواء دكين بقوري برزي خد بنا او زوانا كانت او يسري لك راه او تشي مسي الشيطاني بوا او تشي حالتي نفسي وسوسه وقلقي بوا يا ربي خو دلي تنقا بقوري خو دلي فرحك بس الشيطان ونفسك يظالبك يا رب العالمين خويا اواني سروكن بربسن ده صلاة دار مسؤول او ذا مسؤولي قسكنيا مسؤولي قونسر او امة ملتي خواه اصلاحي حالي عم بكي خواه هدايتي عم بدي خواه ري راستي خوتي عن الشام بدي رحمي خو لضليان شين بكي يا ربي خواه وان لبكي بيانكي ببابة شي باش بكسة شي ببروز وبسوز دو ام ملتي وان لبكي كوا ام ملتي عن خوش بي خزمتي ام ملتي بكين خير بيري ام ملتي نزل ام ملتي اسرف كان يا رب العالمين يا ربي خدا او من لا تشهد هذا بدي او من لا تش اصلاح بكي او من لا تجنا اخوي باج بكي او من لا تجد تفرق ودو برشي ببارزي لا جناح وتمام ببارزي لا رقوشينه ببارزي لا غروري ببارزي يا ربي خدا لو غوري خاتي غوري خل الدعوه دكين بغوري برزي خد يا رب العالمين اوانيك دفاع وبغري لو كردستاني دكن او زهر كسكن يا رب العالمين شوروكا كسجنيه او كردستاني خوجني ودفاع لكردستانك ككرد مسلمان بخوات ودفاعي لبكي برغري لبكي يا رب العالمين يا ربي خدايا او برا بيش مرغانك يخسر بوينا يا ام بديل جيداينا يا ام بسرو شيرين يا ربي خدايا بخسر وسراغ يا ام بكي بخد بك سكاري خويا انشاد بكي يا رب العالمين يا ربي خدايا لدا ودكين بغوري وبرزي خوت او اني كلبيلان ومؤامره دايا اواني كابيلان لدجي او ديني دجيري لدجي ما مستاني ايني دجيري اواني كابيلان لدجي مزقو دجير لدجي قرآن دجيرن يا رب العالمين يا ربي خوالو خاتي قوري برزي خود خوايا اواني كتسابيان بدينا كترنايا ببيغنبرا كترنايا صلى الله عليه وسلم با يقرزي وتباعي مسلمان انهرنايا يا رب العالمين اما داوي هدايات لودكين بلام اگر هدايات ورناقري يا ربي خوالو خاتي قوري برزي خود خو اكو صدام لك وركردي نوا شو اوانش بس كصدام خو اوها بخير وسوق السنه لك ام لتام كي يا رب العالمين خو اوان الشروخ رابيان بدين ما عندي بدنيا ما عندي اواني كبرنامج شرنجي زيان بي اواني اباحيتي ام بي اواني تفرقه ودو برجام بي اواني كل كاتين وكراتي دو جمنان دكن اواني كد يعني امن واسايش ما ليتك بدن بيس قيمه ما انه اخو كي بيدا بكن خو اتو كسيب يا كساني خو ابو خود منتقمي داو دك خو اتو ريان لي بكي وا خو شار ولاتين لي باكي يا رب العالمين خو اواي اواني كبرنامج خير يام بي اواني كبرازي كسي خير خوازن يعني ام التي توشي خير بكن تسكو تكاني بباريزن برو تبايو برياتي من خو ابشتيان بقريو عرشكيان قايم بكي خو ابو خود السلام بخي يا رب العالمين يا ربي خدايا لو خاتي قولي برز خوت ساي بيس مال الراس كور بكي قلمي بيس دراز مسلمان بشتيني يا رب العالمين يا ربي خدايا باو تساوي بمسلمان هرنا خو اكوري بكي او دستو دا صلاتيك ولا بيلان دا وكوا بيلان لإسلام مسلمانان بكا لو ملت مسلمان بكا خو ادى صلاتك اللي بقري وتختك اي سلو جير بكي يا رب العالمين يا ربي خدا لو خاتي قوري برزي خود لدى ودكين لدى بارينوا او عراقا ومولا تاني مسلمانان لإنساني خراب وللهاني خراب بارزي باتشاعش عادل وعمري فاروقي لو روان بكي خويا او شرو كوشنو برنيك لدنيا خو ابا قوري خو تربكي هدي بقري خويا بالي اشتي تبعي بيك وجيان خير وخوشي رايو بيداغي سلامتي واسلامتي بسلام ودنيا بشتشتو يا رب العالمين يا ربي خويا لدى ودكين بقوري برزي خود عاقبت ما خير بكي خويا عاقبت ما خير بكي خويا عاقبت ما خير بكي خويا عافيت الدنيا وقيامت ما بقسمت بكي خويا لروج قيامت لقر بيغنبر صاصم عشن ما بكي امين امين والحمد لله رب العالمين. برزانو خوشويستان ديارا إما لسلمان وكو مسلمانان كدس بقرآن وربقرين ككتابي خوي رب العالمين بهما شوا دس بسنتي بيغنبرش بقرين صلى الله تعالى عليه وسلم. زباب زانين سنتي بيغنبري خواتي صلى الله عليه وسلم يان بسيدة قوتري السنت كأما لسلمان دستي بيو بقرين لسري الشبرون سنت بهمو أشتانة دا قوتري كبزي ما بي لباش بيغنبر صلى الله عليه وسلم زاقس بي يان كرتو بي يان بيدنجي بيغنبر بي صلى الله عليه وسلم هر شك بيغنبري خواهي كبزار بزاري بيروزي فرماني كرت بي كأما بي كين وكو سيوا كردن او سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني هر شتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخوي با كردوا انزامي دابي وكو شونيش او سنت لبو اما يعني هر شتك لپیش پیغمبر صلى الله عليه وسلم كرابي بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيدنجي كردبي اوج لبو مد بيتا سنت كواتا سنت پیکات ولوشتاني كلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا يعني دديتا پار پیغمبر صلى الله عليه وسلم زاقسبي كردوا بي يان شتيك بيو كبيغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم إقراري لسا كرد بي وسنتش اوه برزان إنسان لسر كردني پاداشتي وردگري سنت او شتيك زيادة لسر واجبات إنسان اگر بيكا ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاريكها اي إنسان لسر كردني پاداشتي وردگري و پاداشتي سنتش بازدكين وغا إنسان ترچيب كبالان بعينادي نبي إنسان اگر سنتي ناقا قيدني بالان اگر عينادي لغا سنت بكا خواه پنامان دا او عقوبة دا دريتن سنتش لسزاري پیغمبري خوايتيا صلى الله عليه وسلم برزان سنت همو اوشتانيا كخواي قورت زلو على پیغمبري پیروان كرده لوانا هدايت رينمائي ديني راست او من هذا الراس دروستي كإسلامك پیغمبر صلى الله عليه وسلم امتكي لسربزيشت كواتا لروي بيرو باور دبي ايما بيرو باور ما وكو پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم لروي عبادات تبي عبادت ما نوكو پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم لبرو إذا فرمي خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني يصلي لروي معاملة وهرسو كوت كردن تبي تمشاي پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم حتى لروي أخلاقيات حتى لروي هرسو كوت كردن لقر مارو من دار مان لقر دوست مان لقر دوش مان ديسان دبي وكو پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم همو أوانا ومو أشتاني كخواهي قولة پیغمبري پیروان كرديا او بويتا سنتك و بويتا تاريخيك لبو مي بزيشتيا كاما لسر مانا دبي خوماين لشار زابكين ومتابعة بكين لسر الشبرين برزان اگر ايما كسيك من براستي دز بسنتي پیغمبر وگرين كدرم دز بسنت وگرين واتا دز بپشديني پيروزي پیغمبر وگرين صلى الله عليه وسلم لدو پیغمبر بين صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواهي كبرو خواه روشتيا كو امش برو خواه بروين پیمان لزي پیغمبر دابنين صلى الله عليه وسلم دزانی چی برو بوما چیه برزان زور زر بداخو لناو ایما اما دکاتی خوشی بیستی تم زور اگل ما مستان دیم کور دی دی سنت خوگه نی که گناه حد ناگاتی بلام اوش دبیر دکن خو اگر نشی که که خیر زورشد ناگاتی برزان سنت حکامی خمسه لسه زیب زیده بی انسان نابی ترشی سنت که بکلی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم انسان دبي اقدر بنبي مخالفه پیغمبر صلى الله عليه وسلم هلك اتي خوي السفر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مو كسه چي دات سري برزان روجا كابريا كان اگر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناني بخوا بدستي سفين ناني دخوارد خوشويست من وكو رحمتك وكو اموشگاري كارك فرمي كل خوم كل بيمينك سند و انسان بدستي راستين هم خلبروي شيطان عليه اللعنه بدستي سفيناني دخوا كل بيمينك بدستي راست بخو كابراش بعينادي وبرقه كاريه و لا استطيع ناتوانم بعينادي وناتوم خو غبي قلت بها قرباندم اي پیغمبر صاصم والله من سفانم باغبت براستيناني بخوم لو انا مخربي خوم بسكم بلا من سفانم يان دو عاملو بك خو قيدين يا كابرا سفانه بسفيناني دخوا بلا من نق بعينادي نق برق كاري لا استطيع ناتوانم پیغمبری خواهش دعای لکت فرمی لست تحت دقنت وانی داری او کابره حتی مرد نیتانی دستی راستی لو دهی برس کاد راست دستی شلل بو خطر برزانی سن نابی عینادی لگر پیغمبر بکا صلی اللہ تعالی علیه وسلم بلکو دبی کسیگ بی پابند بی بسنتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خواهی گر فرمی واتقو الله ان الله اشهد لي قبل خواي بترسين تولي خوا زورتم دلو او كساني كسنته امرو برياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم ردك نوا ويبرزن روجك امام احمد رحمتي خوايل بهات مزقوتي سنت و اكدي مزقوتي ببي راسته ايش ببي صفات شوري انظر بشيمان بو زور يعني كو امن مخالفه پیغمبر ممكن دي صلى الله عليه وسلم چرزان پیغمبر خو بو سنتان تعقيم اندكاتوا لو انا ابن باشا مستبه بي سبب بي راسته ببي سبب بي مزقوت بينا دبي خو بي كافر نابي بلام لو امتحان پیغمبر خو يدت كاتن لو خد ساقي دكي لزاني تيكت بي شوا احمد شو يا كسر عبده شكري عبده كيله بيناي خوي ازاد كرد لبو بيت كفارتي اوي كمخالفه پیغمبر كدي صلى الله عليه وسلم بو برزان انسان دبي اگدار بي زاگر مدس مانگرد بسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او دزگرد د مانگين تچند لري برزان دزاني اتوك اگر زي بزي كار بي پيرو كار بي لسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دائما بدواتم كيلي كول نوب كي اري پیغمبر خو كوناني خورديا اري پیغمبر صلى الله عليه وسلم کو دستي گرتيا اري كو دعاي كرديا اري پیغمبر صلى الله عليه وسلم کو روشتيا همو عبادتكاني او دد گين تشين در برز دكا تو دد باتا مقامك مقامي او كسانيك خواي گور زلو على خوشي دبين چه دزگتن به سنتو متابعه كرني پیغمبر صلى الله عليه وسلم شوين پیغمبرني پیغمبر لوي كه فرماني پكردي واسنان لوي كه پیغمبري خواي قدغه كردي او سر د چشي لوي كاتو بيا خوشويستي خواي چو خواي گور فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله بمتابعة كرني تلو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي خوش بيستخواي اي پیغمبر اجد فرم والله لا يلقي حبيبه في النار اگر بي خوش بيستخواي خواي قرش قطع وقت خوش بيستخواي باقر ناسو تيني او اسفادك ناتي بي خوش بيستخواي اي بوي حتى لحديث قدسي كيدا فرمي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ده فرمي بواز بكان واز نايني كنيجي واز بيكت او زاد سنتي دكا سنتي پاشو پیشي نيجا كان كزكاة دا صدقش دكا كحاجي كت عمرش دكا سبحان الله يعني بردوام حتى ويلي دي امن خوشم دوي ده زاني بيو خوشم استي خواهي غير خواهي تر ريزا كل يدني خواهي غير فرمي لوي دبما او دو تاوي كشتا كان پيدا بيني واتا قد لينا اگرم بو تاوانا نظر بكا تماشای حرام بکب چوب یو خوشو استی خوای خو تا وکان حرام د پارزیان زار بیا شتیواد نشان ده وکو اکرامی کو کرامتک ک خلچ کنا بینی بوید ما او دو جی ک شتی په بیستی قد دی نه گرم شتی حرام به بیستی یان زار یو ده کم شتی وا به بیستی سبحان الله ک اتکنه بیستی نو کو صحابه سون جان تسبیحات خوارنی به دستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او زبو اید ما او دسته که ده هاوی و اتا خواه ده فرمی لنا گرم دسته که قوته که لو حرام پیکانی لسر حرام لبو برو زهر کاتک دوام لبکا دعای قبول دکم و هر کاتک دوای پناه دام لبکا پناه شیده دم اسفاده چکه سنتی پیغمبر صلاصم او یه برزان او از باتانه که خواه لسر ایمه پیویست که دل روش قیامت اگر نقصتانی ها بی خواه گوره پی پردکاتوا او تا خوشویست من ده فرمی یکم شتیک روجي قيامت انسان لي بيتسني ويلا قد كري نيجا اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه ان كان فيها خلل اجل ناو نيجا كم كنت كبي خواك فر انظر هل لو من نوافل تمشى كان او عبد يمن اي سنتي هي ان كوات السنه كان دين او كن كلبيك ناو نيجا واز بكان هي بي بر دكري تول بري تو كان يجي دكي بر زن بزانا صار كعد نيجا سندي فكر لسنه نيجا او اندي قبوله اوی تیه قبول نیه خوش اویست من ده فرمی ایوه نیجه که بکا دبش نو بشی قبول نیه ایوه هش بشی قبول نیه ایوه نیوه قبول نیه خواه پناه من ده لبرای تسندی فکر لسته نیجه که لیو علم علین خوشو آماده بونی دل ناو نیش پیویسته دی اگر نیجه که انه قستان بو خواه گوره ساقی تد ناکا بکو ده فرمی دی بزان سنتی هی اگر سنتی بو بس سنت کان طبعا او قانونش لسته همو کرده وکان کابل اگر لزکاتی خلی به صدقی اگر لحظه که خلالی بلا عمره که لوی پرده کنوا اسفاده چی تری سنت اوه که خوانه که ده پارزی لبیدعت بیدعت چی برزن بیدعت واتا تازه کری واتا ده اینان واتا شتک اتو بی که کل اسلام دانه بی وکو خوش اسنو فرم من عمل عملا لیسا من احدث في امرنا هذا ما ليس من فورت من عمل عملا ليس علی امر رفه ورد او حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی شتك پیدا بکا لإسلام یا کرده یک بکا اگر فرمانی خواهو پاشان پیغمبر کې لسنه بي صلی الله عليه وسلم او اوج قیامت یې ورنه چې متابعه کړنی پیغمبر صلی الله عليه وسلم مرزه له قبول بونی عمل راسته اخلاص دل سوزی خوا په مزبون پیوسته له مکر دی کې بل متابعه پیغمبر صلی الله عليه وسلم شکر د وکانې مبرز زنبر له ویلو اسمن برز بیت وا په پیش پیغمبر خوای د دروا ځاګر کړ د وکد موافقی سنت بو پیغمبر صلی الله عليه وسلم توقيع موري لیدا برز د بیت بو اسمن اگر نه والله بني ثواني خاونه کې دا ددري کواته لبید اشتی داینده خوی دا پارزی شگر انسان دستی گرد با سنت اوتوماتیشن لبید اد دور دا کهوی توا بلا مگر لسنت دور کهو توا او کاته کفتر توشی بید اد دا بی تای بچه اما لبید اد خوام دا پارزم با سنت چه اوازم پیشوا فضایی لده فرمه هر سنت اگ زندی کراو بید ادگ لگوردن دری بلا هر بید ادگ زندی کراو سنت اچی لگوردن دری که این سنت دمری اگر بید اد کرا که این بید اد دمری اگر سنت کرا لوی اگر اتو ما آتیم لعبادة ولا مزقوت ولا مشتكى من أجر بيت عدد زيادة لو كان مفردة أو كانت السنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدر ده كمين دو أبرزان التزام بون بالسنة أو كتعظيم الشعائر إخوايا سنة دي كلا دوش مكان إسلام وأجر فمن ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب أوانيك دوش مكان إخوة برزان شاني تقوى لدليان دي أتوش دي بزاني إخوة يقول شيلو روان كردي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوسی پیغمبر روان کده ایمانی پی بینی شوینی بکوی سرپیتی نکی دی تو اگر شوین پیغمبر کدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اوی که خواهی گوره پیغمبری پی روان کردی اوی تعظیمی او درشمه که خواهی گوره با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برزی کردو تو تماشای صحابی برز کن برزن چند سور بوینی لسفیر بوینی سنت بداخو او رو ایم او حرسمان نیا یعنی متابعی زور شدکین برزن او مجزل بخینه او گوفاری بخینه او مسلسلا يعني متابعي زوجتي متابعي بازاري دك يعرف لاش دابزي جرام بو دولار سيليات يعني سبحان الله بس متابعي سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناكي ام بخاري رحمتي خوالي بالله الصحيح حكي حديثك مالو دين توا كبلغي لسر حرسو سوري صحابي لسر اوي كايش بامري بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكن دائما لسر وتساوكي خوي حديث كان ور بقرن اوتا بيشوا عمري كوري خطاب برزن اخر كباسي جورمان عمر دكري عمر بتسبو او كلبياوا لبرئ متابعي پیغمبر دك صلى الله عليه وسلم الصحابه كان بقشتي سايمان لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو دروا كو اردستي كو دادن شي كم لبو اوي تقليدي بكن وشيوي بكن باشان جوكو امانتك او شتان لبو دواي خويا نقل بكن بيش عمر دفرمي كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن يزيد طلع امنو زيدانك مهبوك خلش انصاري بلا نوي امي كري زيد وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم تري سبحان الله منوبت ما دان ابو بيك روجانا روجك امن دتسو ما خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم روجك او دتسو فينزل يوما لبروي اما اهلي كسابت بو اهلي شكار من برز ان الاسلام وداني كبر لي بارداته ونبرو ايش بك كسابت عبادته تري او روجك اگر امن بوچو باما سر شناي يعني سيشه او كابرا دتو كن پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثي ولا قد اي واردات وتسمى خدمتي حمو حديثه كاين دا دامي سبيني او دتو اي شيء امد تسمى كن پیغمبر صلى الله عليه وسلم او اي كورم دغرتي حمو د داب زان امانه سند سور بوينا لسره وي كي حديث هدايه ديني راست سبحان الله ولا مصروفات روجان اخوان باتفاق لقد زيد انا كي روجك اتو دتي شيء أما دسمه خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم خون فيرا قرآن دكم خون فيرا حديث دكم پیغمبر كرده وي كوا تقريري كوا هداياتي كوا خواهي قرر كرواني كده الرحمت سبينيه توبرو كهوارش داتنا ويقدر مان دا ديت او علمي كواردك اللي خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديدا عمر وعمرش ديدا وي او ها اوان پیش برچيان دا كلا تاكا كي خوشويس مان دا فرمي كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبا همو امتي من دا تيتباش إلا من أبا أي رفضا كسقنيوي ترى ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو عندي سبي الشباب وخالي تخريج كده للصحيح خوي إنسان أجر جير علي بيغمبري كرت صلى الله عليه وسلم دس يتباش بلام أجر جير علي بيغمبري خوي نك ناس يتباش إيه مكو جير علي بيغمبر دكم أجر جير بيغمبر صلى الله عليه وسلم ران أجرم وي برز عند بيما كاتك دابنين كاتك بسينا خدمة حديث كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو روح الحمد لله أو موبايل هي كتابي كردي حديثه كان زورن زور انسان ده تواني جيل رابقري استفاده بك ادي برزان شوينواري خرابي واسينان لسنت اگر اما وازمان لسنتنا سنة ما بزيج وكو يستكب داخوا أو سنة أنا هموي دمرن بريزان أو سنة أنا دمرن أجر أو سنة أنا وات أو رجاني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم داينها كواش نميل كو تعامل لغير يقدر بكا زيدان كو لغا زيدان أو رياني كداينها دولمان لغير فقير أو رياني كداينها كواش شون جيان بريبكين برنامه روزانه مسلمان سبی لشیان ایشی سبی همو خطکانی راچ شاید تو اگر واسه در ری پیغمبر سواسمینه او که تا نزانی براو ده بیتوا او که تا ما سنتکان نزانی زیب زیب کهیم او که تا ری شیطانی زور ده بی علامتی یعنی شانه مردنی سنت یا برزن بیدعت پیاده بی او رول ناو اسلام او همو رسک و ریبازه کور ری یعن دانایا نتیجه چیه او رو خلق چی مسلمان نتیجه بیل سنت دور کو تو توا لو يتم شادك اي كابراج غندلي خرابكاري بيديني دور لخواي حاش شروطان سرسري ديني او دكات تساو ساغو بيشنجي خوي كتساي لغو او برياري لو دربكا او بلا امور عامو كارو باري غورو غرينجي خلشي شبكا او بخوي تحاكم لسر علماء ولسر خلقو لسر هموشتك بكا او نتيجي او كاما وازمان لرئي سنتي بيغمبر شرعي بيغمبر اوانيا هيت كزاك ايهانب كري زان ابن عباس ده فرمي ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة ده فرمي هيت صالح بس الإنسان دانا إلا بدعة تشتيا دا زياد دا كان سنة تشتيا دا دمرين وإلي دي بدعة واتري الشيطاني زندو دا بي سنة كاني بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم دمري ابن القيم ده فرمي ولو تركت السنن للعمل لتقطع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرست رسومها وعفت آثار ودفرمي اگر وازبيني ايش بسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم نكري سنة كان ليب قرر كنا كتاب كان هيا نين ميدان ايشي پیغمبر او كاتا او سنتان پارسا پارسا دبنو شي دكرين او شوي نوارو آثارشان نامني كواتا برزان دبي اما او سنتانه پیغمبری خواهی زندو که نواله برای فرمی من احیا سنتی فقط احبنی براستی اوانی که احتمام به سنتی من دادنو و سنتکانی من به زندو را دکنو وقتا خواهیان لشعر زاده کنو لسر خواهیان زیبه زیده کنو نشانی خلچی دکنو خلچی لو بانگ دکن او براستی امنی خوش بستی او امنی خوش بستی فقط احبنی او خوش بستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که تو بسی خزمتی بسی خزمت حدیث کانی کاته چلو دانی خوتی لشار زاب که لسر خود نشانی خلچی بدهی و خلچی شیلو سر بانگ بکی بوی برزن اگر سنتکان ما زندی کرده و واش مگد خلق واسی لوشت ده هند روانه اینا که نو کوملگای ایمه که برداخه و خلال چی زور گوری دروس کرده که خلق سعادت و بختوری خوی لدست ده دست ده او رو تمشاده که سبحان الله روش بروش نادیکان نمزگوتکان زور ترین خواب پنامان ده اون د اهتمام به زینه درې اون د اهتمام به زواز ندرې اگر رګای پیغمبري خوای عملو زواز ما کړی ان ری شیطانګان او رومه مروم داري مله بو زینه ای بانک دکا اگر پیغمبري خوای رو لو برومز گفتي ان له بو مسازو شونه به سرو برکانه ایا کوونه ول دوري قران او سنت یا کوونه ول دوري ریو ری بازی شیطانی اوانه هموی پیڅوانی سنتي پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم بو برزن تو شي خير او سعادت بین طبعا دیارا مشتکه ما مایتی بلام لبروی دیارا وکاتی ناو بریا اگر پیر آگه اشتین اگر پیوندی نبیه گرنه هفته چکاندک سنتان باز دکین زناو برا چی وردگرین بلام تو خو او ناو بریا با همو بکین الصلاة و سلام لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او ناو بریا که وردگرین همو بکین الصلاة و سلام لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلوات دین بونی تشک خواهی گورد زلو علا دلما پرکال محبتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و دلما خوش بکا برساو ما روش بکا گر مغری و تینک ببرمان بکا که بای براستی دل من پرچش که لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایو ناو بریک اللهم صلی اللہ علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحیم داچی سرور مالا گره فرمو خوش ککم السلام علیکم و علیکی السلام و رحمت الله و برکاته خوش ککم رس بی دنیا و قیامتی بیا ربی اخوات درس كي اخوات محفوظ كي اخوات سلامات كي يا ربي خالد رازي لهم واش او بنعمل لك اهم دعاء يا ربي خالد كتب في كي اخوات دعاء كانت خوتي بعثاتو اهم دعاء من سمعنا عندك اخوات تمن تندرس كي يا ربي خدار رسمك يا ربي بله. باشا جواب الدين وخش جورا بس ارجع ان شاء الله. يك في ساعه كذا نمس اول زين اروزه هند بس في بحث بخاطر اضاف ذات اما كافي الصرخه ما كان زين في وقت كبير في امين بري بحث بحث كذا بحث خاص لا بحث زين زين زين زين دونك لتر اذا ما زين دونك لتر جواب الدين ان شاء الله داك سر بس ارجع خوش بكم دارين زين سحر لك على بطل زين او عطاسي هي سحر وكالة بشري سحر وكالة بشري بس أنا وقلبي بشري لا بشري يعني سحري لي وكالة وما روزتي نفرت مع مساكي بسوي دعاء خير بودك إن شاء الله بسال ده بيطل بسر تساو جواب الديني وخش جي قورا بسر تساو روز بي دنيا وقيامتي بيدا جي سرور خش كان عزين ما لقر فرمو السلام عليكم يا مصطفى وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خوشكم باش ماما سيبريس روسبي هردو دنياي بي يا ربي سلامة بممنون ماما ماما سيبريس كرة كم قلت كابو زور قلت كابو هاسم بيكر توفانا يعني قلتي توفانا كان زور محاولة ملقري قلت كابو فترة قبو هر أول يكل يعني أها فارم لدى دستي بدست الراس دي حتى كن داوي دبر دي دا دستي لو وقتي وجعني فترة مو بزيم هش فترة إيش كدي سامحة وأنا مطمأن وصهر فير نبو هر فير نبو هر بيقول ده بخوين عصام إستا دورة بو يعني جني شملو هنا هر توفى أنا ما مصوزة نحمان دقاتي تبكين تنكين باشا أي بس ارتسا إن شاء الله جواب الدين وخش كان أزني سلام من ما مصيبر السلام دي فرمو كاك يا سنجان السلام عليكم ما مصيبر وزخوش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك يا سني بريس ما استاد از خوشی برنامه کلی دکم از خوشی لکرم دانی رادیو رو ناشی دکم انشالله هر رو ناشی دبلا ابو او دینو او مسلمانان انشالله لگا سر در بیمار بیستری رادیو رو ناشی انشالله خواب تفرز یا ربی دفت کرد ما استاد جان ابشارک می ابشارک شما و نج و سر رج بباور بوما الحمد پیروزا ان شاء الله ببي باب دبي باب ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله دعوه بنيران ده كان دعائي خير لو كان ان شاء الله ربي يخليك ورا بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبرت ورزقت بره وان شاء الله خويا ورا بركتي ذاتي ومدارج الصلاح دردتي اتوكم القاج اسفاد اللي كان الدنيا وقيامته ان شاء الله ان شاء الله بس ما مستبسع ليش ما ويا سبعه هربه من دار اصلي من دار ما مستجان من دار پروژشی اسلامی نکردم من دار حتی من دار راستی کلا تخلیه شش سال من دار واتفیر نیجی بکفیر اخلاق و دینی راست پیگاه که اما مسلمانی نیم غیر دینی ما نفرانی کافر نیم ما مستجی اما مسلمان پیغمبرستون بفرمی من دار کانتان سال عب من دار کانتان بابا پروژشی اینگی با ایم ابوتی نیش دکنه گا من در کار مسائل عنبی من کار ما پروردهش دینی نم ما مستجیان انشالله همو جلم جلم را دکن داکو او با کبر زن انشالله خواهی فکر دکا اگر تیبی نکنی من بخنا جل را بگن انشالله ما مستجی اگر رادیو را قمی تون بدنی کوکی دن بروشی لخدمت ده ان شاء الله كاك محمدي بقرا ان شاء الله فرمو كاك هوري ما لقرا السلام عليكم يا مساجان وعليكم السلام كاك هوري لقرا هنزيري مر الصافه كما مساجان شركتنا بخواز ما دار خوي غير رحمنا الله يكون خير اللهم امين كاك هوري خوا سلامتك يا ربي مر زي ما مساجان انت خور دزار مو انا كان رضوان ده خواهی گوره پاداش تا تو ده سوده و خوش بیمش خوش حال بین انشاءالله این خوش تخت درم باو تا جان پس اگه دانی نه قرهنزیر هی لخواهی گوره بزیادی یا خوش بودا تر راب گیا قرهنزیر چی در لای اسلمانی ها؟ الله إلا بينك كوكو تنصمالا يا ماما خير ربي خواستك وطنك الحمد لله استراضي وكان أخوة بزلاء سليماني وأولا جبر دجري أخوة بتبارزي والله خبرش خوش بخوة دستو دوت خوش كاريز وخوش اسمان ومسلماناني ماما فاجان باري دعاء خير ماما قيمة اسمها سواني لو دفتا يا دارين أخوة قور الرحمة لك اي خواهي قرب تان پارزي كاكا هاوري بخوتو سرزم شوانا كاني من در انشاء الله رضانا بما مساجان انشاء الله تهران دعا خيري تو بسمانان اي بسرطاو بسرطاو خدا بت پارزي يا ربي كاكا هاوري بما مساجان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة دل خوش من بو پیون دي كاكا هاوري يعني سبحان الله ورب زانا شوانا لو دشتي ديارة لي من در الحمد لله ورادو يكلمي ورد جيري برزیان توانی دی پی اون دی بکه همش دعای خیر لو دکین خواهی گروه بخوت و ابرا برزانه بدره هم بپارزی انشاءالله فرمو خوشکا روناک فرمو خوشکا روناک آدیاره خوشکا لسی صادق تا دن که دگاته بی فرمو خوشکا روناک السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوشي قولم. بالله يا مانسا خوش حالي ما همشة وبيس رادي برزخي وين دس خوشي قولم كم دعاك أنا من أخوي قولتها داشت باك إي برز اشتان روس في دنيا وقيامتي يا بن خوشكم اما مثلا با مستقیه که مهید چی علی با کسانی که آلین پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم با ایمه کرد نهاتو اما قومی پیغمبری که با اعتباز ایمه کرد ام پیغمبر با ایمه نهاتو جواب من چی با او کسانه و با غرز من با او کسانه که خواه انگیل خنوه آلین و دعا کردم جا بکن بی تو دعای خیر من باقی تس خوشی لیه خیر من صلی اللہ خوشبی دنیا و قیامت بی خوشکار و نا خواهی گرم و فقط که انشاءالله ما سر برزین به زناب تان خواهی گرم و فقط که انشاءالله و الامد دادین و انشاءالله خوشکان و رجین ما نگرم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته و کسی گرم خواهی گرم لیدرازی بی ولی ما مستع حد چند منیش بیان زوانی بریم بس داسی او شوین آنات که شوینی نیا پاک ویلوش فروشی خو ما مستدکریتن که شوین بیعنی پیج مرگه ما مستد به هموش تیگ رازی بی به معاشی به هموش تیگ بلان بوی رازی نبیتن یعنی دفاع لخاق دکاتن دفاع لناموسی او خلکی دکاتن خوینی خوی دس او خاکی در ریجن دکریتن ما مستد او خاکا شوینی نیا پاکی لیه بکریتا و ما مست اولا پیش او یعنی وستاوه که دفاع لناموس او ایده که لپشتویش خیانت لسر او خاکه ایده که ما مست تخواه یعنی بس برق فکر بکنه و اگه بدین ناکن با یعنی دلیان بو پیش مرگانه بسته اما جما مست که سکاری پیش مرگانین هر دم مطابحه انده کن ای کونه حالتان سونه وابکه من دالگ یعنی فکر لوی بکاته و حتی ما مست محاشیش اما دو جیج نمانه یا ما مست ایسا جیج نکان زور بوینه يعني أروجي كمحاج وردة قريتن ببي أوي ماك ببينن أو دي كانت جيجنات يعني كمعاشي وردة قنوكو جيجنات يوعدتنا بازار شويني داكرن أو تشتي داكرن ما مستخلق يعني ليام بويتا جيجنا هوا داريم يعني حكمة لو صالي بخوي دابستيتو يعني ظلي بو بيج مرقانا بسوتيا كوا دفاع لوان داكاتن أقر بيج مرقانا ميتن حكمة خوري ردة قريتن السلام عليكم وعليش السلام نجي خان ربي روس ببيدي سودوت خوش بكتم باوش يجين فرمو السلام عليكم وعليكم السلام من أنا بزاقيان باشي شوني ما مستجان بساقه وما مستجان ما تسكم من أنا بزاقيان خطبا يا خواهي قولت شوني سارح واز باشي ما مستجان خواه مفقد كابا خطبا من داد ربي خواهي قولتك خير اللي بكاته خواه مراس عاصل كام خواه خير رحمة بركاتي خواه بساقه برشاني بان باني بوقس خوش عالتك مالکان آغوناک دکیتو دلما او دیده ما او سبو قصه خوش ناند ربی خواهی گره شیفه شد نوسی انشاءالله ما او سبو آخر ما ممکنه خوش نه خوش وی بسرد ساو ربی خواهی گره شیفه قلب و قلب ده پیغمبر با قلبانی بیون با دایک و باک و با اجداد و آباد و با قوم و با عشیرت و ما وصل بيغمس لازم ما قال إيشك بكذا يا كاريك بكذا يا بس بتج إيشك هذا عاد يقول إن شاء الله إن شاء الله أو ب ب إن شاء الله أو إيش هذا كم أو إن شاء الله أو إيش هذا زي ما زي هذا كم ترى كان قلت يعني ما يقول إن شاء الله ده واحد بنا ااا أه بس لا بسبين صالة بسبين زمان قد اشتوى قلت أن باز دروش أنا قلت بسبين صالة أنا قلت بسبين زمان قلت أنا قلت بسبين زمان واحد بنا أنا بسبين صالة وانا بخوي بسبين صار بيغمبراتي كيبو باز دروش وعيدو أكد باز دروش السلام عليكم وعليكم السلام باوشي إسرام أكوتا بيوندي بفرم باوشي إسرام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الرئيس دفتر شي برنامج اللي دكم خايق ورفادا شي بخير دنام تو بسران جبدات و أهني كونترول جيد إن شاء الله بقى برئيس إن شاء الله أخوات زي بخير دنسي إن شاء الله سلامة الله وسلم شاركم درباري باشي دائم دراوة كانت كر باشي بدعات كر بالي لخالية كمان تشي يعني برفسيارة لوي كأوهم دائم دراوة ذكرتن إذا زور مزقوت معلومي جناتا كبيد عشي زور ذكرين لجر بالي ما مصاي كسي ما مصاش كرو بيدنجا كتي ده صلاة شيء لنا ومتكود لو منع كردني أو بدعاني كذا كريت خلك شيء نزعان ديك عرنجة تستي ده حدث لو بدعاني كذا كريت بدام ناكلت ما مصا كان لسر أو قضية توزك تنبن يعني أجر تنديش نكريتن خلك كي بترسين بحر شيء خاطي غمبر لو يكوا دهند راو دكن بس خوشي اللي دكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته خواه زدات سرت الله دایچی سرور دست پیدا کن خوش شی برزم ربی خدای گوره موفقت که براستی من سر سامن ببرزد که عفرت شی الحمدلله وعیت هیا یعنی بزنم متابعه دکی آگادار دکی هر شتک بکری برانبر با مسلمانان برانبر با ماستان که باسی اوی دکی و کواب ریاره و هندک ماستان لبوتار لاد رای نو هندش کش گواد بی لاب دری لبوتار خواد زد داتو انشالله حقا دا طبعا تناو امر سرمن نصیحت ما لدست و دعا ما لدست یکم نصیحت دکی براستی يعني اوي كامش بستيت ما براستي كا قوية بريارة شوالي هيا بستبين ستا سيما مستا لوتار درخي نوايان راجين يان بقوازي وطبعا براستي ما بريارة بريارة كالتزي خوي نيا يعني بريارة شي جيران نيا ازما ازمي تار سرناك والحمد لله ما مستا يعني اما او بشهادي دوست و دجمن دورة شي فعاليا هبوا هر كسا ولميداني خوي بقدر دبن كي آسايش امن و آسايش امن لتي پاراستيا او خلقه توعيه کرديا بيري دوندو توجيني اشتيا تبايو پيك و جنة و خلقه دوست کرديا بوني هر ما مستوى مزقو تاك لشوينك بوني امن و امان لو شوينو زيگاه هيا الحمد لله و زيگاه دستيان ديار هاتا من تقريري سي اي امري چي هاتيا بلان بازنا كان بداخوا دلي اوي كا بدرد زييك دستي الى پاراستي امن و آسايش ريم كورستان ما مستيكان بدر زيك تر خطيبه كان اوزا دامو دزگا امني كان يعني كواتا ما بهمو لك من امن و آسايش ما پاراستيا بلام لستروي هميانوا ما مستل بروي شريعه شي گوري استلا كورستاني خو من 5000 مزگفتي 3000 وتاريا 3000 خطبه 3000 مزگوت بل يعني كم 1 مليون كز جمعانه جي لما مستر دقري قالبو مليون شي بجرت ودك 2 مليون 2 مليون لكورستان شريعه شي كمنيه اگر ما مستا پیامی تندو تیجو خراب پی بی او خلق لامور آرام دانان جی لگر اوی او همو گندلو کفرو تاوانو خرابو نحقی و بیسرو بری بران بر او ملتی دکره کسی تا استا ما مستا پیامی تند نبوا دائما وضع که یهور کردو توا عزیلین که دست کبتا کان تیک زیزا ما مستا براسی زیگا اویا که دست خوشی بکره و همه هنجیان لگر بکره دانشتینیان لگر بکره چه نو ما مستا نکا بیری تندو تیجو براو دکنو بانگ بکره قصیان لگر بکره بزانش تکا بختان دروی وی ونیا به همو لاشی محاوله بکن یعنی دست مزان ندین اولا خلق یعنی به دزی بکا وضع کمالی تک بداتن خوان خواسته و زما حقا اگر او بریاره هش بیم بریاره چی هم شرعین یا و هم یاسایج نیا و هم جیرانش نیا براستی لذی خوی نیا موکو نسیعد و کو آموشگاری و کو درسوس اگر نه ما مستا دنیا مو منبره چی گوره یا قد بدرجه ما تجربه من هبوا قد ما مستا این ضرر ناکن لبری خویان لگره ما مستا خورس کرد نو زمار و ملتی خوی گوره بوا او روز برواس بین دیتو بلام او برواناتو سبحان الله اما داودا که انشاءالله قد و مکن شو رو که دا صلاة لگر زانان برایم لنه خلق دا باش بوی دا صدو قسمان هندگ لگر دا صلاة باشا کتریش لگر زانان اگر ده صلاة دار لگر زانان تباب و انتفاق من يواني رقبو من لدل آسود اي دايا بلما اگر اوانا تبان ابون خوانا خواستا وزعتيا كسي فساد دبي شو اندك لگر ده صلاة انده لگر زانان زلو ما بيان كينا دوشن يقدر استاندك لرقاي حيوان لرقاي گفتگو لرقاي دانشتن ببيع رقوشينة ببيع بغز ببيع اوه كدستا چه دره چه بي ببيع اوه كبيلانا چه اولا اولا زيبا زيبا كسا چه خورسك با لحلق لاوي ناو دين و ملت و خلق و زماوري خود با کار اما به کل شیک دردن، اما پش شیک درد دگرین. واس اگر به همون دفاع دکن نخوان خواستا ناو خو من واس اگر دو بیزه ابوی دعوای دکن انشالله ولسر همون مسلمانه چشه. راستی دعای لب و ما مستعانی آینی بکه. آوانی که براستی ل خم خمی آم ل تید خون و آوانی که براستیش یعنی مستراعت ندیم کرخ مسلمان بی صاحب نیا مسلمان صاحبی هیا خوا صاحبتی مسلمان دکه خوا گفتم اینا کفینا کل مستهزین. اوانه که گالته هم به پیغمبری خواهی دکل دجی پیغمبر بون چی هم بسر هاد مسلمان به صاحب نیه به طیبتی اوانه که ولی دوستی خواهی نه اوانه که خواهی نه خواهی گوری اگلا کردو تو دنیا نوی دنیا شم به قربان دینی خلچی دکن تنها و تنها دانه خلق خوش بخد بی 24 ساعت شو روشی لسرک در دانه لمزگوت و داری مزگوت خزمت بخلچی دکا چشه خلچی عال دکا من المادی الى اللحدی لو روشی اومن داره دبی ممستال بجی بانگ دا حتی او روش دا مردی که لگور دنیم تلقی نکشی ده در سوزا لگری دا حتی مارو من داره که اگر یتیمیش بود ساوی لیه دبی کفارتی دکا مشتشون دکا امید دکا انشاءالله به همولیش انشاءالله انسان وب کشتگ نکا او وزعو او هرمه ای ما باق بغاده شد بسیار یان خوانه خوازده تنگشه و سرمستره و چیشه یان دلی او خلکه مسلمانه برین دارب که و بکه خلکه انا چه زور دعای بکه یان لعنت بکه امید دکن انشاءالله خواهی گوره اوشته و نابی انشاءالله بخیرش که تایده انشاءالله و به نسبت بسیاره که طبعا اما سوزده شکر مانه سوزده دعا حدیث معنی که خوشویست ما ده فرمی لامو کاتا که انسان زور لخواهی نزیگ بی لو کاتا لسزده فا اکتر دعا بالی دتوانی سوزده ببی و دعا شید تداب که و دعا شید تدا قبول دبی زن لبهشته یا نبالی لبهشته زن نیش چه زن و اینس هودو چند دو مخلوقاتی خواهن لو عبادت درست کراون هودو چند تاقیده کرنه و کافر و مسلمان انتدایا بهشت و آگل لو هودو چشانه اید زن دست قلبی بشریان شیاطین کان زنی کافر بکار دین نشان پیدا کن اوشتانه بلام انسان د توین اوشتانه خوبه پارزی بو یک برقیه شرعی سبیلان همو سبیلان اتو سید زبری عوض اگر سبیلان عفق له قصبی بخوی او یک لخورینی سید زبری عوض بلا مشتان رجیم آیات کرسی چ بخین لگ سی قول الله فلق و ناس سبیلان یوارن زنو شیاطین سیان پیدا کری لگرد خوش کنا زنین کری برز تبان کگس کبوا سپان بو استاش گوری سپانه هیچ گناهی ناگاته لبروی اشته چی ناپسند انسان بدستی چپینانی خوب الان مادم عینادی ناکه قیدی نیا مادم عینادی نکاتن لگه سنت قینی و هیچ گناح باریش نیا کری بر ریزت تو محاول لگه کردی اگر محاول که بدستی راست نانی بخواه خیری دگاتی بلام اگر نیتوانی بد چپینانی بخواه هیچ گناح چی نگاتی خوش چی من کرکتو اتوش گناح بار نابنده چی من که که یاسین او من داله که بو یا ربی خواه که من داله دا که که یاسین بده همو کسا چی که من داله نیا و که که یاسین ربی خواه گره او من داله خواه تساوتی و پیروشن بکا و صالحی بکا و من داله کشت بداته انشاءالله مسئله پرورده اسلامی براستی او روی ما برپسیارن دبی معلوم داری خواه من بزوانترین شیوه پرورده بکن یعنی معلوم دار من لو تلویزون و ستلایت و بایبرو اوشتانه بزینه الین که هاوره خواه گوره موفقت که خواه گوره بد پارزی اوه چکب زان لخیری او رادیوی که الحمدلله کاکا هاوری کسی چی شوانه لما تقیقه را هنزیل الحمدلله و جی بیستی امشه ربی خواهی گوره بخوتو مرکانشت بپارزی لگورجی لسرما انشاءالله و خواهی گوره برکت بخاتا ایمان و ایشو که لگه سرزم مسلمانه خوش کارونا چی دیال سید صادق بود چه دنگ که تا دگیشتی خوش چی برزم والله او ایدی او رو قصان زور دکری خو معامله که گره گوره خوله یک لای پیلان از جی مسلمانان دانان دره برواته بی او وضعی که دروز بوا هموی قرکه بزنو مسلمانی جیرائی تو هیچ کنیه هدفه که تنها اسلام تنها اخلاقی او ملتیه چو ایستا لو منطقه ما اسلام و کرد مستهدفن پیلان جی گوله سر اسلام و لسر کردی ده بزور زور آگه دار بین او خلکانه کن والله خو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر کردن نات یدی پیغمبری کردن چه زحمت نبی عادل زردشتا زردشتا فندی چه یا چه در زردشت پیغمبره چه در زردشت پیغمبره لسه کتابه چی باز کره برو دینی زردشتی بخیر نو برزن که دلن دینی رسانی کردوانیه بخوای دینی برزن انسان پیر نگرده دینی ملتی امام سلمانه پیغمبری امش محمد صلی الله علیه وسلم رحمتی خواه لبو همو عالم روانه کراوه او رو دانه که باشه زحمه نبی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر چه در زردشت ادی دینی میستان دین گودری ولا اوسته والله بر بندکان یروج مقابله چی کبره چان کل لیک لقناتکان دی گود والله دینی ما کودیه کو تخول را خو دین کودی بی برزن تشتک تام پیرم دربارې او کې دی انی برای کنه وا طبعا کودکان او برزن ما مستعد چی برزن له انټرنیټ جمله بو روی په خوا زیدات او ګبکری او تارکی جبدنی دی گود ام کودکان لو د کوم د زاین طبعا پیروسترین زواز کنه زردشتن زاین چی اوی که داشی خوی بینی، اوی که چیزی خوی بینی، اوی که خشی خوی بینی. طبعا نوشته چی مدرسه کنه ربط علاقه به ایم دانیه. لکن من انسان پیروزه، بلام که این تا روحی لبره. بلام که روحی این مدره انسان پیروز نامینه. لکن من او خاک هوا پیروزه. ایو انسانش پی پیسه لوی که مرد اتا است قبرستانه چانیه. بو دوای ساویان مسلمانان که قبرستانه گتا است تا قبرستانه نیو زردشتن لو کمردیان لدمری میزی چری پیدا دکن لو حتی بونی حیوان لبه تیرو تارو حیوان بخو مله گرتچ ویدیو دیتم مردیکانی خو یان پارسه پارسه دکن در خواردی بازو دالاش دورندکان یاندن زور خطر برزن اوشتانه کاته نو والله پیغمبر امام محمد صلی الله تعالی علیه و سلم خوای گور بر رحمت دومو خلچی روانه کردو دینی امش اسلام و فخر شانزی به اسلام اج دگین نک اوروکا دین چی سیاسی یعنی کبره چی مارکسی کومونیستی اولا اولا اوروکا هاتو دوی بناوش کله بمان بیت پیشو زد یعو پروپاگاندا زور دکریتن خوش کنورجین قصه چی زور زواند که خوش چی من بالفعل و پیش مرگدی فعل خاق و خلق دکا کسی بداخوا والله طبعا اما بخوش ما پیش مرگبونی حیل بو معلومات نرو خلق نیه کرداتی ما پی فروشی یعنی مشکاتی خو پیش مرگبونی ول هشتا کنه درې بونی ول سنگری برګرین و دفاع مملتی خو ما کړدیه بس امو زره قصه چی بام به بریده تو خدا عفو کاری طبعا کاتی خو ل درې بو د جراو طبعا چې اوز عد روز بو او فسادی و زینا و مساج و رتقوتیا بام قصه چی کتب رحمت وی لګرام او انا کاتی خو خدمت یان کرد چې بخوای کور شیر ما کاتی خو کسوینه زیا مارو که سکار من بزیش برین دار بین پاره من دانه خبات مکد بخوای لبو او من نکرد او ملت و فساد در بچی برو اوانه که قدیم شورش یان کرد لبوی ملتی کود رزگار بکن لظلم نخوا نخوا توشی ظالم و توشی اباحیت و توشی زینا واللهی او گورترین ناپاچی ها که دکره برانبر بخینی پیش مرگی براستی او زدشتین والا پیش مرگا وانیا پیش مرگا دفاع دکا لیرش براستی خیانت با پیش مرگا بکری يعني خاك ولاتي ده بارزي لدينا ناوش خلقه چه خاي نبي زوي ولاتي اما پيز بكا و بكا تا ميدانكو لبو خلقه اولا اولا خلقه اوانده بيگانان هنا هر کس ده چه فاصل لچه او دنیا زي نبيتوا بداخو لكنما زي لو دکنوا شويني پيدا دن زوي پيدا دن گوري دکن برزي دکن او همو ملها و گوراني بيجا براستي و گورترين ناپاچه او خيانت کردنا و بالفعل زياتي اوي اگر برا پیشمرگار کن من سنوره کن من ده پارز حقوه امش لناو خاش خو من بپارزین ده خلچی پیز ده فکری پیز ده لحانی پیز لوشتانه که تأثیل کلتور مندکا لرسانتی مندکا اوانه که ناشرین مندکا لیکن باو باپیدانی خو من و بالفعل امش دگر اوانه سطان سط بالفعل آور لپیشمرگا برزکان بدری تاوه لکسوکاری پیشمرگا لبنه مال شهید سر برزکان وزعو گزرانیان تاگ بکری یعنی زیگای شرمزاری پیشمرگه شهید بوا لسنگری برگری 250 دیناری لبرچی ده بوا 250 دینار ادی زحمت نبی ادی هدر این پیشمرگه ادی باشه لو پاره ندری تا پیشمرگه اوان دهی بس اوان دهی لگورانی بیش و لخلچ اولا اولا صرف دکن اوی بگر نوا لپیشمرگان صرف کن او کاتا بخوای وزعی اموان نابیتن باوشی اجین برای برزم ربی خوای گوره شفاد بدا و جناب تو منو خوشیگ و بنسبت ان شاء الله کردنیش او طبعا سنت اخوا فرمی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك الا ان شاء الله ان شاء الله وبالفعل پیغمبر صادم که ان شاء الله لبیک کسب سیار پیغمبر خو گفت یگل وان دربار روح بو فنی گوت ان شاء الله پاز در روش وعی قطع بو زابو ان شاء الله کردن پیوسته با او چی اسرا دربیت ات چی لبر بسره برزن همو مالی بر بسیاری بسرتا زانه کان میلاد گرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوانه که علم زانست و زانیاریم پیدا بی اوان بر چاوی خلچی رو کنوا و پاشانش خلچی دبی بچی بخین توا یعنی بس گوتیان گوترا برو خزمه کتاب کن برو خزمه سنت کن برو خزمه زانه معتبر کن لبو خلچی و هندشی شیبر زن کلمز گوتا کن دکری لوانه بیدعد نبی ما پیمان بیدعد بیستا دعای پاش قامتی اللهم رب دعات لپاش قامتی و کل پاش بنج پاش قامتی بخینی و بیدعد نیه او حدیثی لسر ما بین کلی آذانینی و کمی قیم ده فرمه قامتش با آذان هاتیه اگر ذکری دوائنی رکان بدنگ بکری وش بیت عدنی لسردمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسحی بخاری مسلماتی کانو یرفعون اصواتهم بذکری وقصی علمانی لسرا تلن ذکر کردن یک لو سنتانی کورو کن مال دوائنی رکان بدنگ ناکری اوانا تبا گبری بیت عد وانا بیت عدنی وانا محادیسی لسرا شتک مبرین بیت عد دبی بیت عد بی براستی نک امن برائی چی من یا برائی کچکا بالفعل اشتكى اگر بيت عد بي اگر صلوات لپاش بانجي لبدري لپاش بانجي صلواتي بلان بو شوي استاكن يعني كا الف صلاة والسلام بيقاز دكا يعني بي فاتح اخين دين لدواي بانجي بالفعل اواني اوانني بلان عندك علماء بيان وادلين فاتح عجل بو مردسي كوات اشتك كامبرين بيت عد بي بالفعل امري خواه وبيغمبري خواه لسا نبي صلى الله عليه وسلم اشتشي زياد كراوي وانا بالفعل بيت عيو دبي محاربة بكريو طبعا محاربة كرنيو بيت عناش بعلم بس اشي علم او خلق برتاي وروشم كريتو تيب جندري برزان بو اندازي هاتين كوتاي او برنامه من ولا خواه يقول دعاي خيلو زنابتان دكم دعا من لو كان خواه يقول پاداشتي اواني دن كجوه گرمابون اواني كبه وانديان كرد انشاء الله خواه لهم ولياك من خوش بي والسلام عليكم.